قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال عليه الصلاة والسلام أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. نعم، وهذا الباب فيه تنبيه على أن الطيب يكون في البدن دون اللباس، وفيه أيضا أن الإنسان إذا لبس شيئا فيه طيب فعليه أن يخلعه، عليه أن يخلعه كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السائل. وفيه قوله واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يشير صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ يشير إلى أولا امتناع ما يمتنع عنه المحرم كما سيأتي تفصيله، وإلى أن الحج والعمرة يتفقان في ماذا؟ في الطواف والسعي. الحج والعمرة يتفقان في الطواف وفي السعي. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله باب بيان استحباب الإحرام عقب الفريضة وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله الآية، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم الآية. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. نعم، قوله باب بيان استحباب الإحرام عقب الفريضة، ذكر قوله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، إشارة إلى تعظيم هذا الوقت، تعظيم هذا الوقت وهو بعد الصلاة. وهكذا في قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وهكذا في قوله تبارك وتعالى وسبحا بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأدبار السجود. وأدبار ما معنى أدبار السجود؟ يعني بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة فريضة، بعد صلاة إيش؟ بعد صلاة فريضة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وهل يشرع أن يصلي يتنفل حتى يحرم بعدها مثلا إذا جاء في غير وقته وغير وقت صلاة الفريضة؟ الأظهر أن هذا غير مشروع، الأظهر أن هذا غير مشروع لأنه لم ينقل عن السلف الصالح، لم ينقل أنهم كانوا يخصون الإحرام بصلاة، ولكن إن وافق إحرامه وقت صلاة فلينتظر، فإذا صلى أحرم، فإذا صلى أحرم. متى يكون الإحرام يأتي تفصيله بعد باب أو بابين. ثم ذكر حديث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. في الرواية الأخرى قال ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة، كما سيأتي تفصيله. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله باب بيان أن التلبية شعار الحج، وقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج قال من أهل فيهن الحج، وكذا قال ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. نعم. قوله باب بيان أن التلبية شعار الحج. تلبية باتفاق أهل العلم مستحبة ومشروعة، ذهب بعضهم إلى أنها واجبة، والأصل فيها قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج. مش معنى فرض، يعني أهل فيهن بالحج كما قال الصحابة رضوان الله عليهم. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيشرع للمسلم ويندب له. بل هذه من الأقوال التي إذا قالها المسلم فإنه يثاب عليها، يعني التلبية ففيها فضل عظيم. فقوله لبيك اللهم لبيك يعني هي إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني إجابة لأمر الله الناس بالحج. فيقول المؤمن شعارا لشعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي، وقال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها، وفي رواية عمر بن الخطاب كما سيأتي، وعمر يعني وعمر لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك ولبيك والرغباء إليك والعمل، الرغباء إليك والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله

يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قوله: باب بيان بدء التلبية، وقوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا، ففيها التنبيه على أن هناك أذكار تقال بعد الاستواء على الدابة، بعد الاستواء على الدابة. ولهذا قال ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. فهذا الحديث يدل على الوقت الذي يبتدئ فيه المحرم بالتلبية، برفع صوته بالتلبية. إذا ركب دابته بدأ بإيش؟ بدأ بالتلبية. فيه قال ابن عباس وابن عمر هنا يرد على من يقول إن البدء بالتلبية يكون إذا سار في البيداء يعني الصحراء بدأ بالتلبية، يقول النبي بدأ بالتلبية من عند المسجد، يعني حين قام به استوى على البعير عليه الصلاة والسلام بدأ بالتلبية. هناك حديث عن ابن عباس لكن في إسناده ضعف، في إسناده خصيف بن الرحمن أنه قال كان أنه قال إن النبي لبى بعد الصلاة، ولبى حينما استوى على دابته، ولبى حينما سارت به أيضا دابته عليه الصلاة والسلام في البيداء. إلا أن الحديث ضعيف، إلا أن الحديث ضعيف. والصواب والله أعلم هو ما قاله ابن عمر رضي الله عنه، وهو أن بدء التلبية يكون بعد ركوب الدابة، بعد ركوب الدابة. وهذا والله أعلم مندرج في قوله تبارك وتعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. في رواية الصحيح أنه لما ركب دابته عليه الصلاة والسلام سبح فقال: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولبى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، وقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج، الآية، وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، الآية. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد رضي الله عنه. قوله: باب بيان جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، ثم بين أن هذا يندرج في قوله تعالى: فإذا أمنتم، يعني أن الإنسان إذا كان الغالب عليه الأمن في سفره في جميع أموره إنه لا يحتاج إلى الاشتراط، وإنما من الذي يشترط؟ ذكر الآية بعدها: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وهذا التفصيل هو الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه، فقد قال: حسبكم سنة نبيكم فإنه لم يشترط. إذا من الذي أمر بالاشتراط؟ من كان في حاجة إلى إيش، أو كان يتوقع مثلا أنه قد لا يكمل، أو قد يعترضه شيء في مسيره إلى مكة، فحينئذ يشترط. أما إذا لم يكن يتوقع شيء من ذلك فإن النبي لم يشترط عليه الصلاة والسلام، وقد قال: خذوا عني إيش؟ خذوا عني مناسككم. فكأني بالاشتراط إنما يقوله من كان في حاجة إليه، من كان في حاجة إليه. ما ثمرته؟ ثمرته أنه إذا اعترض طريقه شيء أو لم يستطع أن يكمل، خلاص يترك الإحرام ويعود إلى بلده ولا شيء عليه. هذه فائدة الاشتراط. نعم، أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: باب الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثري بثوب ثم طوفي. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرفا طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال عليه الصلاة والسلام: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. قوله: باب الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ما يعني ذكر قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. والصالحات كل الأعمال التي يعني نحن الآن بالكلام على الحج، كل أعمال الحاج تعملها الحائض إلا ما دل الدليل على أنها ممنوعة منه، وهو الطواف بالبيت. الطواف بالبيت، فهذا فيه التنبيه على أن الحائض يجوز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، يجوز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. طبعا هذا الحكم خاص بالحائض، أما المستحاضة فإنه لا حرج أن تطوف بالبيت. المستحاضة لا حرج أن تطوف بالبيت، كما قال ابن عمر لهذه المرأة والتي يظهر من حالها أنها كانت مستحاضة، قال: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي، يعني حتى لا يظهر الدم، قال: استثفري بثوب ثم طوفي. وذكر حديث عائشة أنها رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فقالت هو أنا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما يبكيك؟ قلت ولوددت والله أني لم أحج لها. وهذا كان يعني يفيد فائدة ما هي، على أنه كان مستقر عندهم، ما هو أن الحائض ما تطوف بالبيت، كان مستقرا عنده معروف أن الحائض لا تطوف بالبيت. فقال النبي له لعلك نفسي، يعني لعلك حبتي؟ قالت نعم. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام يريد جبر خاطرها، وأن هذا شيء يعني وفيه التنبيه على أن الحيض كان في من أول ما خلق الله النساء كنا يحضن. فقال عليه الصلاة والسلام إن ذلك شيء كتبه الله على بناته فافعلي ما يفعل الحاج، يعني كل مش يفعل الحاج، كل ما يفعل الحاج. بل استدل بها بعض أهل العلم بهذا على جواز قراءة إيش الحائض القرآن، لأنه أجمل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستثني شيئا إلا الطواف. طبعا الحاج يقرأ القرآن يسبح ويقف في المواقف، يتقف في عرفة لا حرج، وتقف في المزدلفة، وكل أعمال الحاج تفعل، وترمي الجمار وتلبي. و غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، غير أن لا تطوف بالبيت، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. ولم يمنع النبي، انتبه لهذه الفائدة، لم يمنع النبي أحدا من الطواف بالبيت إلا الحائض. وهذا مما يقوي ماذا؟ ما يقوي أنه كما سيأتي إن شاء الله أنه لا يشترط للطواف ما يشترط للصلاة. قد ذهب بعض أهل العلم أنه يشترط للطواف الطهارة لحديث ابن عباس، والصواب أنه موقوف. قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فظنوا أنه يريد أنه لا بد من الطهارة، وهذا غير صحيح، لأن قوله الطواف البيت صلاة يعني ينبغي أن يكون الإنسان فيه من الوقار والسكون وترك الحديث وتركه، وإلا فقد أجاز الشراب في الطواف رضي الله عنه. والإنسان في الطواف أيضا لا يستقبل القبلة، والقبلة من استقبال القبلة من شروط الصلاة، ولا يتحرك ولا يمشي ولا، إنما ماذا ما مراده صلاة، يعني ينبغي أن يغلب عليه في طوافه السكون وترك الكلام وترك إيش، هذا المراد بذلك. ولهذا لا يعرف عن أحد من الصحابة، انتبه هذه هذا الأمر، لا يعرف عن واحد من الصحابة أنه أمر الناس أن يتوضأوا قبل إيش. نعم هذا مستحب لا شك، النبي توضأ عليه الصلاة والسلام، ولأنه يحتاج أصلا إلى ماذا؟ يحتاج بعد الصلاة إلى أن يصلي ركعتين، ولا بد أن يكون على طهارة. لكن مو بهذا، ليست هذه الدعوة. الدعوة أنه لو أنه طاف على غير طهارة أو أحدث أثناء طوافه، الصواب أن طوافه صحيح، الصواب أن طوافه صحيح. وهذا الذي اختاره المحققون من أهل العلم مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره. إذن الذي يمنع من الطواف بالبيت لأجل الطهارة من الحائض، الذي يمنع هي الحائض. نعم لا شك الجنوب ممنوع من دخول البيت أصلا، الجنوب لا يدخل البيت. ليه؟ لأن الله سبحانه قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل، فلا يجوز له دخول البيت الجنوب إلا بعد أن يتطهر، إلا بعد أن يتطهر. هذا أمر ما لا لا لا لا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: باب من أهلك إهلال غيره. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر. عندك سليم ولا سليم؟ نعم سليم. حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فقال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن معي الهدي لأحللت. يعني هذا باب من أهلك إهلال غيره، يعني إهلال مبهم، إهلال مبهم. متى يتضح هذا الإبهام؟ إذا علم بإهلال غيره. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، لأن النبي أقر علي رضي الله عنه فقال: أهللت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن معي الهدي. فأمره أن يبقى على إحرامه، أن يبقى على إحرامه، وأشركه في الهدي عليه الصلاة والسلام. وقال وبين له عليه الصلاة أمرا آخر فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت، يعني لولا أني يعني سقت الهدي، يقول عليه الصلاة والسلام، لأحللت كما حل الناس، ولكن لا يكون ذلك، أي وهو التحلل، إلا يوم النحر، لا يكون لقد قلدت هدي ولبت رأسي، فلا يحل شيء مني حتى أنحر هدي. فهذا الباب، فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يجوز له أن يهل بإهلال مبهم، بإهلال مبهم يعني يرتبط بإهلال شخص آخر. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا كان يعني أمر استثنائي لعلي رضي الله عنه، ولأن الذي يقتدى به من كل وجه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا، إنما ينبغي له أن يهل أن يهل إلا في أحوال يعني خاصة وضرورية قد يضطر إليها، نعم، وإلا فالأصل أنه يتضح إهلاله في أول إحرامه ويتبين ما هو، إن كان مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا. فعلي رضي الله عنه لما قدم من اليمن وقد أتى بالهدي أو جملة من الهدي لم يحل رضي الله عنه، كان محرما، فأمره النبي عليه الصلاة أن يبقى على إحرامه. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان ما يجتنب المحرم من اللباس، وقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. والريش ما يتجمل به من الثياب. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فلا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. نعم. قوله: باب بيان ما يجتنب المحرم من اللباس. كأن يعني يقول لك المحرم لا بد له من اللباس، لكن ما هو اللباس الذي يجتنبه المحرم؟ هو طبعا لا بد أن يلبس لباس يواري سوءته وعورته، لباس الزينة، وهو الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله: قد أنزلنا عليكم لباس يواري وريشا، يعني هذا هو اللباس الذي يتزين به الإنسان، فهو مأمور بتركه. شو مثله؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس إيش؟ فيلبس الخفين. إذن ويأتي قال: ولا تلبس الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. تقدم الكلام على هذا، يأتي الآن الباب بعده. نعم، باب إيش؟ أحسن الله عليكم، قلتم حفظكم الله. باب بيان تحريم لبس ما فصل على البدن من اللباس. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، وقال مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس بالهميان للمحرم، لا بأس بالهميان للمحرم، ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. نعم، هنا بيبين ما هو اللباس الممنوع. قال: باب تحريم ما فصل على البدن من اللباس، مثل يعني الثوب ومثل الفنيلة ومثل السروال وما يوضع على الرأس للتجمل مثل العمامة والبرنس، فهذه كلها المحرم ممنوع منها. فإذا لبس إزارة وماذا يصنع؟ يصنع أنه يلف عليه شيئا يعقده به، لكنه لا يفصل الإزار على البدن، لا يفصل الإزار على البدن، فيكون مثل الوزرة، كما في لباس كثير من الدول في يلبسون الوزرة، لباس لهم هذا. ولهذا قال ابن عمر: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم، يعني هذا المراد به بهذا المعنى. وهكذا قال ابن سعيد المسيب، قال: لا بأس بالهميان للمحرم ولكن لا يعقد عليه السير، لا يجعله مثل، لا يجعلهم، طبعا هو يحتاج إلى أن يثبته على بدنه. فابن عمر قال وطاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب، حزم بطني حتى لا يقعش، فلا بأس أن يلبس ما يسمى مثلا بالكمر أو بحزام يربطه، ولكن لا يفصله على بدنه، يعني يجعله يثبت بنفسه، فإذا كثبت بنفسه صار لباسا ممنوعا، صار لباسا ممنوعا. نعم، أحسن الله عليكم، قلتم حفظكم الله. باب بيان النهي عن لبس الخفين للمحرم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم، وهكذا لا يلبس المحرم الخفين، وهي أشبه ما يكون اليوم بما يسمى بالكنادر. يسمى إيش؟ بالكنادر، هذه هي هذه المحرم ممنوع منها. الباب اللي بعده هنا قلت بحفظكم الله: باب بيان جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين من غير قطع وهو آخر الأمرين. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يفتي النساء إذا أحرمنا يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها تفتي النساء لا يقطعن، فانتهى عنه. عن هلال بن يساف أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس المحرمة، قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد أنه قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. هذا قوله باب بيان جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين من غير قطع، يعني في هذا التنبيه على أنه ترك الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين، وأن هذا كان في أول الأمر حينما بين لهم عليه الصلاة والسلام ما يلبسون وما لا يلبسون في ذي الحليفة. فلما كان في عرفة أيضا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يعني قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع، ولم يأمر بالقطع، فدل على جواز لبس الخفين من غير قطع. وقوله أيضا هنا أنه كان يفتي النساء بن عمر أن يقطعنا، فقيل لهن: عائشة تقول لا تقطعنا، فدل على أن المرأة لها أن تلبس، يجوز لها أن تلبس لباسا يغطي ويستر قدميها، يغطي ويستر قدميها. وكذلك المحرمة يجوز لها أن تلبس في إحرامها كل أنواع اللباس، كل أنواع اللباس ما لم يكن لباسا فيه يعني زينة ظاهرة. وإلا فقد قالت عائشة: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحريها وصابيغها. هذا فيه التنبيه على جواز لبس المرأة الحري أثناء الإحرام. والثوب المصبوغ كذلك يجوز لها أن تلبسه. المرأة ليست ممنوعة من، ويأتي في الأحاديث القادمة والأثار أين يكون إحرام المرأة، أين يكون إحرام المرأة. نعم. قلت حفظكم الله: باب بيان جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. نعم. هنا في هذا قبل أن نثير الحديث في قول باب بيان جواز لبس السراويل، يأتي هذا بعد قليل. ثم قد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس، يعني ما يكون في ثيابها، ما يكون فيها شيء من الطيب، مثل ما أمر النبي ذاك الرجل أن يخلع جبته، ما يكون في الثياب أثر الطيب، سواء كان له لون أو لم يكن له لون. قالت ولا تتبرقع ولا تلثم. إذن هنا حرام الوجه حرام المرأة وين يكون؟ حرام المرأة كما قال ابن عمر في وجهها. حرام المرأة في وجهها، في المرأة لا تغطي وجهها حال إحرامها. هذا إذا كانت خالية ليس عندها أجانب، أما إذا كان عندها أجانب فإنها تغطي وجهها، إنها تغطي وجهها إن استطاعت ألا يمس ما تضع على وجهها من غطاء الوجه فتفعل حتى، لأن إحرامها في وجهها. أو على كل حال المرأة إذا كانت خالية فلا تغطي وجهها. إذا كانت المرأة خالية في مثلا في مسيرها أو في خيمتها أو في، فليس لها أن تغطي وجهها، كما أن الرجل ليس له أن يغطي رأسه. وهذا فيه التنبيه على جواز أن يغطي المحرم وجهه إذا احتاج إلى ذلك، يحتاج إلى مثلا في غبار في عج في مثل ما كان الصحابة يفعلون عثمان رضي الله عنه وغيره. فإذا كان هناك شيء فاحتاج إلى أن يضع على وجهه شيء فلا حرج، لكن لا يغطي رأسه. فالرجل إحرامه في الرأس، والمرأة إحرامها في وجهها، لا تغطي وجهها. وقول فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، يعني متى نخمر؟ تقصد يعني إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها حتى لا يراها الرجال، حتى لا يراها الرجال، كما في الطريق الآخر. نعم. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. نعم، إذا ما وجد إزار فلابد أن يستر عورته، ماذا يصنع؟ يلبس سراويل. وهذا وإن كان ممنوعا في الأصل لكنه يجوز عند عدم وجود الإزار، يلبس السراويل. هل عليه فدية؟ ما عليه فدية. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة التي أتي معنا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية في ذلك. نعم. وحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث زاد فيه منع المرأة أيضا من لبس القفازين. إذن هذان أمران واضحان، لا تنتقب المرأة المحرمة، والنقاب هو غطاء الوجه، سواء كان من نوع البرقع أو اللثام، سواء كان هذا أو هذا، فالمرأة لا تفعل هذا في وجهها، وإنما تجعله باديا وظاهرا. ولا تلبس أيضا القفازين، مش القفازين هو ما يوضع على الكفين وربما يمتد إلى الذراعين، فهذا المحرمة لا تلبسه حال الإحرام، هذا الذي منعت منه. أما الخفاف ولبس ما يغطي قدميها هذا كله جائز لها. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: باب بيان أن المحرم إذا لبس المحظور ناسيا أو جاهلا ينزعه ولا يلزمه شقه ولا كفارة عليه. وعن عبيد الله عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وكن محرمات. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حاء وقال حدثنا عبيد الحلي تقدم جواز لبس الحلي والمعصفرات يعني الثياب المصبوغة، الثياب المصبوغة، وكون ابن عمر يعني معهن ويراهن يدل على إقراره رضي الله عنه هذا الأمر. وكنا محرمات، فكأنه يريد أن يقول لك أن هذا يعني الأمر جائز للنساء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حا وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما قال أخبرنا ابن جريج قال حا وقال حدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابهم من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنه، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. نعم، هذا الباب يعني أيضا سوف يتكرر ذكره في عند محظورات الإحرام، وفيه التنبيه على ماذا؟ فيه التنبيه على أن الإنسان إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فإنه يتخلص ويدع هذا المحظور ولا شيء عليه، يتخلص ويدع هذا المحظور ولا شيء عليه، ولا يلزمه أيضا أن يشق هذا الثوب، وإنما عليه أن ينزعه. هذا في الأمور إيش؟ في الأمور التي منع منها. أنت في عندنا شو أشياء أو واجبة عليه، هذا شيء يختلف عن الشيء الذي منع منه وحضر عليه. فإذا فعل أم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا، مثلا غطى رأسه وضع على رأسه شيء وهو ناسي أو جاهل، فيؤمر بنزعه أو إزاحته أو ولا شيء عليه. نعم. قلتم حفظكم الله: باب بيان أنواع النسك إفراد الحج، قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس مفردا، وحج عمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 سنين بالناس مفردا، فحج عثمان رضي الله عنه بهم مدة خلافته مفردا. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن. طبعا انت هذا كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، انتهى كلامه عند قوله وحج عثمان به مد خلافته مفردا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. لا ليثنينهما أو ليثنينهما أو ليثنينهما. هنا في الآية طبعا الشاهد من الإفراد قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر. من حج البيت أو اعتمر. وذكرت لكم في درس سابق أن من الأدلة على جواز إفراد الحج مع هذه الآية قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. حج البيت أو اعتمر، فهذا فيه التنبيه على جواز الإفراد، على جواز الإفراد. وقد ظن بعض أهل العلم أن الإفراد هذا النسك قد ترك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأمره الناس بالتحلل عليه الصلاة والسلام. والأحاديث التي تدل على هذا المعنى. والصواب هو ما أن ذلك كان، يعني الأمر بالتحلل كان أمر إيجاب كان خاصا بمن حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي. ولهذا قال أبو ذر كما في صحيح مسلم: كانت المتعة خاصة لأصحاب النبي. وش يقصد بخصوص؟ يعني الوجوب. هذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أن وجوب التمتع كان خاصا بتلك الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد ذلك فإنه يجوز، فإن الأنساك كلها كما سيأتي إن شاء الله كلها مشروعة. ويأتي أيضا الجواب على قول من يظن أن ابن عباس يمنع الإفراد في باب مستقل إن شاء الله تعالى. وقوله هنا يقول الشيخ الشنقيطي: حج أبو بكر بالناس يعني 20 على مدى 20 عاما كان الخلفاء الثلاثة يحجون مفردين، فدل على جواز الإفراد في الحج، دل على جواز الإفراد في الحج. ثم أكد ذلك، انتهى كلام الشنقيطي، ثم ذكرت حديث قول النبي: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفجر حاجا، هذا إفراد، أو معتمرا، هذه العمرة، أو لا يثنينهما، أي يجمع بين الحج والعمرة. هذا صريح في ماذا؟ في جواز إفراد الحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يفعل ذلك والله أعلم عيسى بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وآله وسلم. والمقصود يعني التنبيه على أن الإفراد نسك باق إلى يوم القيامة، الإفراد نسك باق إلى يوم القيامة. والمفرد هو الذي يهل بالحج من الميقات، وإن قدم إذا قدم أمكنه مثلا أن يطوف ويسعى ويسمى طواف القدوم فهذا حسن، وإن شاء توجه إلى منى مباشرة، إن شاء توجه إلى منى مباشرة ويقف في منى وفي مزدلفة ويتحلل يوم العيد، ولا شيء عليه، ما عليه دم، ما عليه مفرد بالحج. من هو الذي عليه دم؟ اللي عليه دم هو الذي تمتع بالعمرة والحج، يعني جمع نسكين في سفرة واحدة، هذا الذي عليه الهدي، أما من أفرد الحج وحده فإنه لا هدي عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة لحج، فما استيسر إيش؟ هذا اللي تمتع، أما اللي أفرد الحج فهذا لا هدي عليه. ولهذا كان نسك الإفراد أقل من نسك التمتع والقران. ليه؟ لأن نسك التمتع والقران فيه الهدي. قد جاء في الحديث مر معنا في الترمذي قول النبي هو حديث حسن: أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج، وش العج؟ رفع الصوت بالتلبية. والثج هو الذبح، هذا هو أفضل الحج. وهذا يعني هذا أشارت إليه آيات في سورة الحج، وأيضا أشار إليه قوله تبارك ويقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. المقصود أن الإفراد الحج نسك باق إلى يوم القيامة. نعم. وحدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عبادي المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. طبعا هذا فيه إجمال، هذا فيه إجمال هذا الحديث. الصواب أن من أهل بحج فقد أمر أن يتحلل، أمره النبي أن يتحلل عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم: هل يجوز فسخ الحج للعمرة التي يريد منها التمتع إلى الحج؟ هذا نزاع، منهم من أجاز، وكان ابن عباس يذهب إلى هذا، والسنة الصحيحة الواضحة البينة معه رضي الله عنه. إنما الممنوع أن يحول من الأكثر إلى الأقل. شو من الأكثر إلى الأقل؟ يعني يفسخ الحج إلى عمرة لكنه لا يريد الحج، فقط عمرة، هذا ممنوع. أما إذا فسخ الحج إلى عمرة يريد بها التمتع للحج فهذا أمر حسن، لأنه زاد عمل، ولأن هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقولها في الحديث: الله منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع، إشارة إلى أنواع النسك: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد والقران والتمتع. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان أنواع النسك إفراد الحج. باب بيان أن قول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، أيوة، أي اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمال. يعني النبي القول الذي لا ريب فيه أن النبي كان قارنا، ولهذا حملنا قول عائشة كما في الحديث أن النبي أفرد الحج، يعني تقول اقتصر على أعمال الحج وحده، إيه، لم يجعل للعمرة عملا، ولم يجعل إيش؟ ولم يفرد العمرة أعمال. هذا المقصود، الله أعلى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا من أقوى الأدلة على أن النبي كان قارنا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج إيش؟ حج قارنا عليه الصلاة، أي جمع بين العمرة والحج عليه. ولهذا أهدى عليه الصلاة والسلام، المفرد ما يهدي، المفرد ما عليه هدي، النبي أهدى عليه الصلاة عليه الصبر. هذا قال لهم لما أنه أمرهم وصار عندهم شيء من التردد في التحلل، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وكأني به عليه الصلاة والسلام يشير إلى المعنى الوارد في قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي إيش؟ محلا. فكأنه أخذ من هذه الآية وإن كانت في المحصر أنه لا يتحلل طالما أنه ساق الهدي إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يفرغ من الحج، إلا بعد أن يفرغ من الحج. نعم. وحدثني إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني خالي مالك بن أنس قال حا وقال: حدثنا يحيى بن يحيى أنه قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. نعم، تقدم المراد من هذا المعنى. نعم، باب التمتع بالعمرة للحج، وقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال حا وقال: حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيبة، فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. نعم، بقوله هذا النوع الثاني من أنواع الساك، وهو التمتع. وش معنى التمتع؟ أن يجمع في سفرة واحدة بين العمرة والحج ويفصل بينهما بالتحلل، يفصل بينهما بالتحلل، هذا هو التمتع. وقد أشار القرآن إليه في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. من تمتع بالعمرة إلى الحج اعتمر وتحلل ثم حج بعد ذلك، فالواجب عليه، قال: فما استيسر من الهدي، كما سيأتي، ما استيسر من الهدي. ثم ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما أنهم طافوا بين الصفا والمروة، قال: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب. في رواية: لعامنا هذا يا رسول الله، في الصحيح أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام: بل للأبد، بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وابن عباس قبله رضي الله عنه وابن القيم وشيخ الإسلام قبله يرون أن طبعا هذا في عند عدم التفصيل، يرون أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل. الأنساك كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. وهذا أيضا فيه كما سيأتي التنبيه إلى حرص النبي على مخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا لا يرون جواز العمرة في أشهر الحج، بل كانوا يرونه من أفجر الفجور، وهذا من البدع التي فعلوها، هذا من البدع التي أنشأوها من قبل أنفسهم. فالنبي أراد بيان هذا للناس، أن العمرة مشروعة مع الحج، العمرة مشروعة، ولكن من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه الهدي. عليه قال ابن عباس: ما استيسر من الهدي؟ قال شات. استيسر من الهدي؟ قال شات. إذن كيف يكون حج متمتع؟ يهل بالعمرة من الميقات وينوي بذلك التمتع بها إلى الحج، ثم يأتي البيت ويطوف ويسعى ويتحلل، والأفضل له كما سيأتي أن يقصر ولا يحلق، الأفضل له أن يقصر ولا يحلق. ثم إذا جاء اليوم الثامن كما سيأتي تفصيله. نعم، أحسن الله إليكم. باب القران وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال عمر وعلي رضي الله عنهما: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وحدثني علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال: يحيى سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة. وقال حميد قال: أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحج. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أحللنا بالحج. وهذا في الحقيقة خصوصا لمن يأتي مبكرا، يمكن اللي يأتي متأخر ما في عنده إشكال يعني، لكن من أهل بالعمرة من شوال ها؟ فلا ريب أن هذا أيسر له، ها؟ يتحلل ويبقى في مكة، وإذا جاء يوم الحج وشهر الحج دخل الحجة وجاء يوم الثامن أهل بالحج وهو متمتع، وهو متمتع. لكن لو لم يكن يفعل النبي هذا لصار من اعتمر في شوال ظل على إحرامه إلى يوم العيد، ظل على إحرامه إلى يوم العيد، ولا ريب أن هذا فيه حرج. وقد نص الله على نفي الحرج في سورة الحج، نص الله على نفي الحرج في سورة الحج في قوله: وما جعل عليكم بالدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم ما كان عنده أعظم ما كان يفعله من الأعمال إبراهيم هو الحج. أعظم أمر نقتدي بإبراهيم ما كان حتى لم يكن هناك جهاد في شريعته أصلا، ما كان فيه جهاد، ما فيه إلا إيش، ما كان فيه إلا الحج. فالله نص على نفي الحرج، نفي الحرج في في في الحج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم العيد كما سيأتي عن شيء قدم ولا أخذ إلا قال فعل إيش، ولا حكى أنه أخذ من الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. القرآن أن يحرم بالعمرة والحج جميعا ويقول لبيك عمرة وحجا، كما في هذا الحديث لبيك عمرة وحجا، فيجمع بينهما. من الذي يشرع له القرآن؟ القرآن يشرع لمن كان معه الهدي، القرآن يشرع لمن كان معه الهدي، أما من لم يكن معه الهدي فلا يشرع له القرآن. ولهذا سيأتي معنا أثر ابن عباس رضي الله عنه في أنه كان يأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، كان يأمر شوف عندنا باب، عقدنا باب خاص في هذا، باب بيان أنه لا يشرع القران إلا بسوق الهدي، لا يشرع القران إلا بسوق الهدي. فإذا ساق الهدي فهل الأفضل هو القران أو الأفضل هو التمتع؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الأفضل هو نسك النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال الأفضل هو أن يتحلل لأن النبي أمر بذلك. حتى إن ابن عباس قال من طاف بهذا البيت فقد حل شاء أم أبى، يقول بعد النبي ما عاد في شيء إنك إيش تبي. طبعا هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، وخالفه في ذلك أبو بكر وعمر، وكانوا يحجون أيضا مفردين ولا يتحللون بعد طواف القدوم. ويأتي الكلام على مراد ابن عباس، تفصيل مراد ابن عباس في هذا. إذن متى يتحلل القارن؟ يتحلل القارن يوم العيد، إذا رمى الجمرة تحلل، إذا رمى الجمرة تحلل. إذن هو في نيته أنه جامع بين العمرة والحج. ما الفرق بينه وبين المفرد؟ لا فرق بينهما في الأعمال إلا الهدي، لا فرق بينهما في الأعمال إلا الهدي، هذا الذي يميز عمل المفرد عن عمل القارن، وإلا عملهما واحد. اللهم إن القارن يهدي، قارن يهدي، وأما المفرد فإنه لا هدي، لا هدي عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله، باب بيان ما كان في نفوسهم رضي الله عنهم من كراهة العمرة في أشهر الحج فأبطله صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى اسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم، قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهلنا بالحج. هنا يعني ذكر طبعا باب بيان ما كان في نفوسهم من كراهة العمرة وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن يعني ببر من اتقى. طبعا إرادة هذه الآية المورو المقصود منه أن تقوى الله ما تكون إلا بأمرين الإخلاص والمتابعة لا أن تحدث من قبل نفسك بدعة هذا خارج عن التقوى إذن من الأشياء التي لأجلها النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحللوا هو إبطال من الأسباب يعني إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من بدعة كراهة العمرة أو منع العمرة في أشهر الحج كما قال ابن عباس كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين بطلان عقيدتهم. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله باب بيان وجوب التمتع على من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسق الهدي واستحبابه للأمة إلى يوم القيامة. قال أبو ذر رضي الله عنه كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. يقصد الوجوب والله أعلم وجوبها كان خاصا بمن حج مع النبي حتى تكون شريعة ويعمل الناس بها. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد غندر عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله عز وجل النار. قال عليه الصلاة والسلام أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. هذا فيه يعني التنبيه على النبي غضب عليه الصلاة والسلام التنبيه على وجوب التحلل على المسلمين في ذلك العام الذي حج فيه النبي على التحلل كما أمرهم النبي من هم الذي لم يسق الهدي سواء كان مفردا أو كان فإنه يجب عليه أو كان قارنا فإنه يجب عليه التحلل طالما أنه ليس معه الهدي. طبعا هذا فيه أيضا الإشارة إلى ماذا؟ إلى فضل التمتع فيه الإشارة إلى فضل التمتع على بقية الأنساك. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله باب بيان أن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن المتعة وإنما قال أتم لحجكم وعمرتكم وإنما كان نهيه عن فسخ الحج إلى العمرة ولهذا قال أن الله عز وجل يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. وعن سالم أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك تخالف أباك قال إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال أفرد العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم بشهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقولون إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة قال عمر رضي الله عنه لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلت لجعلتها مع حجتي. يعني هنا يعني عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين يعني عن أبي موسى أنه كان يفتي الناس بالعمرة، فقيل له أمسك عن فتواك فإن أمير المؤمنين قد يعني قال فانتظرت حتى فقلت ما الذي حدث في النسك يا أمير المؤمنين يعني منعت من العمرة؟ فقال إن الله يحل لرسوله ما يشاء وإن الله قد أمرنا بالإتمام، فقالوا أتموا الحج والعمرة. هنا ابن عمر يقول إن أباه وهو أعلم بأبيه لم ينهى عن العمرة مع الحج، ففي هذا التنبيه على أن عمر كان ينهى عن نوع خاص. ما هذا النوع الخاص؟ أن يفسخ الحج إلى العمرة، واضح؟ كما حدث في حجة النبي، عمر كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، لم يكن ينهى عن عمرة، وهذا هو الصحيح وهو الصواب، أنه لا يمكن أن ينهى عمر عن العمرة وقد أمر بها النبي، إنما كان ينهى عن إيش؟ عن فسخ الحج إلى العمرة، هذا الذي كان ينهى عنه. وأيضا أكد ذلك ابن عباس في نقله عن عمر رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أنه قال لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي. فعمر رضي الله عنه كان يرى أن الأفضل أن الإنسان يعتمر في أثناء العام، يعتمر إيش؟ في أثناء العام ثم يحج إذا تيسر له الحج، كأنه أراد ألا يعري ويخلو البيت من المعتمرين طولة العام ولا يجون إلا متى إيش؟ مدام سوف يعتمر ويحج فهو لن يأتي إلا، وهذا وجهة نظره رضي الله عنه. وإنما الصواب والله أعلم هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رغب النبي بالمتابعة بين الحج والعمرة بقوله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني النبي أيضا مع قوله اعتمر مع حجتك أمر المؤمن أن يعتمر يعني في أثناء العام إذا تيسر له، كما قال لتلك المرأة التي لم تحج اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل. هذا النبي يعني سنته موجود في هذا الأمر، ما هو خال عن سنة النبي. النبي مع أنه أمر بالعمرة في أثناء العام مع الحج عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمر بالعمرة في أثناء العام عليه الصلاة والسلام، لكن في الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فيه فضل عظيم وفيه خير، فيه خير كثير، ولذلك أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن عمر لم يكن ينهى عن العمرة يعني التمتع، إنما كان نهيه عن فسخ الحج إلى العمرة. يعني إنسان لبى بالحج أهل بالحج ثم مضى إلى مكة ثم قال بحول أنا أبغير بصير بعد، يقول عمر لا تفعل ذلك، عليك أن تتم إيش؟ تتم حج. وأما ابن عباس فكان يخالف في هذا. نعم. وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال على يدي دار الحديث فمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر رضي الله عنه قال إن الله عز وجل كان يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل. إذن هذا واضح أنه يمنع من فسخ الحج إلى العمرة، واضح يمنع إيش؟ من فسخ الحج إلى العمرة، ما هو بيمنع من العمرة، لأن الله أمر بإتمام العمرة الحج العمرة كما أمر بإتمام الحج. نعم. أيوة. وأبت نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. هذا ما له علاقة بموضوع بت نكاح النساء هذا موضوع آخر مو موضوع في الحجة. يعني رضي الله عنه يعني يقصد ينهى عن المتعة، ينهى عن المتعة التمتع بالنساء، وأن التمتع بالنساء هو قرين ومثيل الزنا. التمتع بالنساء الذي يفعله الروافض هو قرين إيش؟ قرين الزنا. نعم. قلتم حفظكم الله: باب بيان أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى جواز إفراد الحج وكان لا يطوف بالبيت إلا بعد عرفة. نعم، وهذا في الحقيقة يعني هذه من الفوائد النادرة، هذه من الفوائد النادرة اللي قل ولم أرى، أنا ما رأيت أحد نبه على حتى ابن القيم أطال رحمه الله في زاد المعاد، وابن حزم في المحلى في تقرير أن التمتع واجب وأنه لا يوجد شيء اسمه إفراد، لم يتنبه إلى هذا الحديث. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة أنه قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت صادقا. إذن ابن عباس يأمر المفرد أن يتوجه إلى عرفة مباشرة ولا تجي البيت. إن أتيت البيت فعليك أن تتحلل شئت أم، هذا مذهب ابن عباس، لكنه لا يمنع الإفراد. يقول تبي تفرد اذهب إلى عرفة مباشرة، ها؟ ثم بعد ذلك تأتي البيت يوم العيد، تأتي وتطوف وتسعى. أما إذا أتيت البيت قبل عرفة فإنه يلزمك عند ابن عباس أن تتحلل، يلزمك عنده. إذا ابن عباس عنده تفصيل بخلاف ما ذهب إليه بعض العلم أنهم يعني ظنوا أن ابن عباس يمنع الإفراد مطلقا، هذا غير صحيح. عباس لا يمكن أن يمنع شيئا دل عليه القرآن والسنة، هذا لا يمكن. إنما ابن عباس رضي الله عنه ماذا يمنع؟ ها؟ ابن عباس يمنع رضي الله عنه أن تأتي أنت مفرد، ها؟ وتأتي البيت وتطوف وتسعى وتبقى على إحرام، يقول لا تفعل هذا، عليك إذا كنت مفردا أن تذهب إلى عرفة ثم مباشرة، ثم بعد ذلك يوم العيد تأتي وتطوف وتسعى. إذن مشروعية المناسك الثلاثة فهذا لا نزاع فيه بين الصحابة، لا نزاع فيه، وإن كان هناك خلاف أيها أفضل. نعم. قلتم حفظكم الله: باب بيان وجوب الدم على المتمتع وإذا لم يجد لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذه الآية فيها فائدة جميلة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يعين في كتابه مطلقا مكانا يخص بالصيام إلا مكة. لا يوجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكانا يخص بالصيام إلا مكة، في قوله فمن لم يجد فصيام، فهذا يدل على فضل الصيام فيها، دل على فضل الصيام فيها. فقال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أذكرت أثر عائشة، عن عائشة لم أقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الصيام لمن تمتع بالعمرة الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصم صام أيام منى. عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. نعم، هنا يعني المتمتع يجب عليه الدم، يقول أنا ما عندي مال أشتري به هدي، ويقال عليك أن تصوم.

أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. نعم هذا شرط التمتع. ما هو شرط التمتع؟ شرط التمتع أنه يقيم في مكة وهذا واضح جدا في ماذا؟ في كون أشهر الحج تبدأ من شوال. ايش معنى أنها من شوال؟ معنى أنه يذهب إلى مكة يعتمر ويبقى فيها ويقيم فيها. أما من اعتمر ثم رجع إلى أهله اعتمر في شوال مثلا في القعدة فهذا ليس بمتمتع. هذا ليس إيش؟ بمتمتع. إذن شرط التمتع ما هو؟ شرط التمتع أن يقيم في مكة حتى يأتي الحج. يقيم في مكة هذا معنى أشهر الحج. هذا معنى أشهر الحج. يقيم في مكة يعني يعتمر في أشهر الحج ويقيم في مكة حتى يحج من عامه. حتى يحج من عامه. أما من ذهب وسافر إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع. ثم حج من نفس العام فليس بمتمتع. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم والمحققون منه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره. الباب اللي بعد وشه؟ باب بيان من أراد العمرة وهو في مكة خرج لعلنا نقف إلى هذا ونكمل إن شاء الله. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم شيخنا. ألو ألو نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يكتب أجركم شيخ جزاكم خير. هنا بعض الأسئلة نريد أن نطرحها عليكم الله يحفظكم. سلام. هنا يقول هل أهل مكة يقصرون الصلاة ويجمعون في منى إذا حجوا؟ نعم نعم. أما في عرفة فهذا الأظهر والله أعلم أنه هكذا في مزدلفة. أما في منى فالأمر في هذا يحتاج إلى نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا السائل يقول من حج من حر ماله أفضل أم من حج مع الحملات التي تتكفل بتحجيج من لم يحج فريضة الإسلام؟ لا ريب أن النبي قال لعائشة أجرك على قدر نفقتك. أجرك على قدر نفقتك. ولهذا قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. هل من احتج إلى فعل أحد المحذورات كمن يبرد فيلبس ما يدفيه أو يلبس السروال بسبب يأتينا إن شاء الله. أكمل سؤالك. نعم أيوه. بسبب تقرحات الجلد هل يأثم مع أنه سيأتي بالكفارة؟ لا يأثم. يأتينا إن شاء الله أن ابن عباس قال لمولى له ضع علي طيلساني بغطي رأسه فقال ألم تكن قد نهيت عن هذا؟ قال إني أريد أن أفتدي. إني أريد. فإذا احتاج مثلا إلى لبس سروال لأجل أنه يفتدي يطعم 6 مساكين أو ينسك أو يصوم 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الإحرام بما يعرف بالتنورة المفصلة على وسط البدن تجزئ أم هذا لباس وهذا من محظورات الإحرام محظورة ومن فعل ذلك فعليه كفارة. إذا قال والله أنا ما أعرف تطيع والإحرامي أو مثلا لأي عذر من الأعذار يقول عليه كفارة. نعم. يقول أحسن الله إليكم هل يأثم من حج ولم يتعلم أحكام الحج؟ ما في شك لا ريب أنه لأنه سوف يعني لا يحج كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن يتعلم أو يلازم أناسا من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا: هل يقال أن أفضل الأنساك الإفراد لأنه أخلص الحج ولم يدخل معه عمره؟ هذا رأي في مقابل النصوص، هذا رأي في مقابل النصوص. نعم أحسن الله إليكم. هنا يقول على الزوم: استثناء ابن عباس، عفوا، نعم استثناء ابن عباس الكلام، أليس هو دليل على أن الوضوء شرط وأثر ابن عباس ألا يكون بحكم المرفوع؟ لا لا لا لا، هذا شيء محتمل، يعني شيء محتمل. طب وين هذه سنة النبي، هذه كتب 29، وهذه كتب المصنفات والآثار. أنا أريد صحابي واحد أمر بالوضوء، أو قال من انتقض وضوءه فعليه أن يعيد الطواف، إذا جاء هذا فنحن نقول به على طول إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول هنا: هل يجوز للمتمتع أن ينوي الحج بأن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع وهو ليس معه؟ نعم. وش السؤال؟ وشو يقول: هل يجوز المتمتع الذي ليس معه هدي أن ينوي الحج بأن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ نعم، هذا الواجب عليه، ما يحتاج ينوي أصلا، هذا واجب عليه. إذا ما استطاع أن يهدي يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج. يقول هنا: أحسن الله إليكم، من لم يجد إزارا فلا بأس بلبس السروال ولا شيء عليه، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، هكذا جاءت سنة النبي، فليلبس السراوي، لا بد أن يستر عورته. نعم أحسن الله إليكم. يقول هنا: شرط التمتع أن يقيم في مكة، فهل من أتى ثم اعتمر ثم ذهب إلى جدة ثم رجع إلى مكة هل يسقط عليه؟ إن كان الذهاب إلى جدة يعد فيه في عرف الناس سفرا فإنه انقطع تمتعه، وهذا الأظهر. الأظهر أن جدة ليست من حاضر المسجد الحرام، وعليه فإذا رجع إلى جدة انقطع تمتعه، أو سافر إلى جدة انقطع تمتعه. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل على المتمتع سعي آخر بين الصفا والمروة؟ يأتينا إن شاء الله. نعم. يقول هنا، أو يقول السائل: من حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وجاء موعد رحلة سفرها ولا يتيسر لها تغيير موعد الرحلة، ماذا تفعل؟ يأتينا الكلام في هذا وتفصيله إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. نذهب بتويتر. يقول: وعندي استفسار أنه أخي في كذا عمرة اعتمرناها كان يتطيب بدهن عود، هل هذا يعتبر من العطور التي لها لون؟ وهل عمرته السابقة فيها خطأ أو نقص لأنه إذا كان هذا قبل الإحرام فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يكون هنا: إذا مرت 5 سنوات على المسلم من حجته الأولى ولم يحج، هل يجب عليه أن يحج؟ ما أدري فهمت. لا، ما يجب عليه، لكنه فاته خير عظيم. قال النبي: فتمضي عليه 5 لم يفد إلي محروم. والوفود يتضمن العمرة والحج، يتضمن العمرة إيش؟ يتضمن العمرة والحج. نعم أحسن الله إليكم. هنا السؤال أيضا في شرط التمتع. يقول: من أتى وأقام في مكة اعتمر ثم أقام في مكة يوم واحد فقط ثم ذهب إلى منى، هل يعتبر هذا قد أقام وانطبق عليه هذا الشرط؟ إيه نعم، ما في شك، هذا بالإجماع، هذا منطبق عليه هذا الشرط. لكن إنشاءه جاء قبل الفترة هذه بشهر شهرين، وجلس في مكة واستمتع بالطواف والصلاة في البيت، وإنشاء جاء يوم 6 و7 واعتمر وراح للعرفة، ما في إشكال يعني. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الأخير هنا يقول: ما الفرق بين معنى الحكمة في الآية ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وبين الآية التي في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة في الآية الأولى الله أعلم يراد بها يعني الفهم كتاب الله ولمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله، بحيث يضع الأمور في مواضعها، هذا هو الحكيم. والحكمة في الآية الأخرى هي السنة، الحكمة في الآية الأخرى هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من لزم سنة النبي فإنه حكيم، لزم سنة النبي فإنه حكيم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.